بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نواصل الحديث عن موضوع المساء، وهو الحجج القاطعة على أن السنة النبوية حجة. إذن اتقدمنات في حصة المساء أنه تفادك طائفة قرنص القرآنيون. هذه الطائفة قالت يكفي ما جاء به القرآن الكريم، أما السنة النبوية شيء زائد لا معنى له، يعني استود تأتي بالأحاديث الصحيحة تعزمد أشيني لش أصل معنى لش غير بتغجص الأحاديث، أنين القرآن أدك. إذن أنبين بالحجج القاطعة أن السنة النبوية هي حجة، كما أن القرآن الكريم حجة. من شيء لا يلزم غفن غلا أن تبع القرآن، كذلك يلزم غفن أن تبع السنة التي ثبتت، السنة التي ثبتت وهو قاعني لا يتونسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صحيح، ولكن ما صح يجب أن نتبعه. والعلماء قد أفنوا أعمارهم في تمحيص الأحاديث، يعني لن قاموا بمجهودات جبارة أهل الحديث سغسوا شد الحديث الشين، هذا حديث صحيح إن حديث ضعيف إن حديث موضوع. إذن سغدع الحديث فيه الصحيح وفيه الضعيف، لم بعد قاع جغت فيدس، يعني في الأخير أتكون يلديني قل حق وقلت تبع. إذن معنى ذلك خاطي المبرر باش كنيني مدام الحديث فيه يعني إلا وسيت ما يسترش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث جملة وتفصيلة تفيريس، وغنيني أن جماني بما دل من الأدلة القرآنية، نقدم مجموعة من الأدلة، أنكمل بعض الأدلة ثم ننتقل إلى نقطة أخرى. إذا رب سبحانه وتعالى في سورة النساء يشو الوعيد يقن حد يلا يعصى رب سبحانه وتعالى يعصى الرسول صلى الله عليه وسلم، المعنى سبت يقن حد يخالف ما جاء في القرآن الكريم، أن يخالف ما جاء في السنة النبوية إذا نوني لا يعصى ربي، ثم بت يعصى ربي المصير ستفوت والعياذ بالله ويخلد فيها. بتينا رب سبحانه وتعالى إن ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذا نديت فتوت كم الذي خلدس ربما يقن حد ديني ومن يعص الله ورسوله، ورسوله المخصوص سيسان جاء في القرآن الكريم أنني أكن الله يعني ورسوله داني المعنى سيسان جاء في القرآن الكريم أديك فديني رب سبحانه وتعالى ومن يعص الله ويتعدى حدوده ولقر ورسوله. إذن هم يذكر داني ورسوله بشكل أن نفهم حتى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا دل وجب غفن غلا أتنتبع أبدت العالم لك أن انتبعت إنان هذا الحديث صحيح عندي، وانطلاقا من هذا الحديث لكي قرأ باللي مثلا شرعوا دل وجب شرعوا ضحرم شرعوا مندوب، إذن يلزم التمن صوموني. كذلك رب سبحانه وتعالى يتوكد هذا المعنى في آية أخرى أغنني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بالفعل قل حد إلا يجس سنة فيدس إلا أدجمت يمر في الآخرة أو نذكر بعض النماذج إنه لن قرنص القرآنيون كيف أنهم خالفوا القرآن نفسه يوند بعجائب الأمور، وإن إن شاء الله هتنجزم جار. إذن شد ليت لتقرب اللي ضحرا التعصيد ربي أبت تعصيد ربي تعصيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تليد أجمد الله حداني حتى الواو تسد قصدا خطي تسمى أموني مصادفة إن ومن يعصي الله ورسوله المعنى سغط تعصيد الرسول صلى الله عليه وسلم لتعصيد رب سبحانه وتعالى يويتن بالواو ومن يعصي الله ورسوله المعنى سولي مكن أطاعد ربي شكين تخالفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزمد عاد معابد هامي لخطر لخطر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثبتت بأمر من الله سبحانه وتعالى يعني رب سبحانه وتعالى انتينا نغطاعة الرسول كيف شغنيني رب سبحانه وتعالى طاعة الرسول بعد من قارس إلى ديني قل مبرر يتبين دي زمت نرى عبش كلا ونتبع الرسول يعني المعنى سنبت رب سبحانه وتعالى لا يغفل الغصب التغنصار رب سبحانه وتعالى ليس كلش ليس بتغنصار المعنى يلزم نجتهد يعني كأمة كأمة إسلامية نغب اعتبارنا أمة إسلامية ينبغي أن نجتهد جميعا في المحافظة على هذه السنة بشكل أتنتبع وهو النيني تسمى يلدين احتمالات أن هذا الحديث ممكن تطرق إليه الضعف خلاص يلا ماذا ماموني كلش جيت في يديس إنه تهنى الفرطس من حك الرأس انت وني قل منها جولتيني رب سبحانه وتعالى لي قارنا اغتبعت أبريد سيدنا محمد تبعت أنين الرسول صلى الله عليه وسلم المعنس لا يثفل حسابها يزم تجتهدم الأمة الإسلامية كلها تجتهد بشك أن تحافظ على هذه السنة أبت تتفرط في هذا الإطار المعنس لا وقعت في الإثم كذلك رب سبحانه وتعالى ينغ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يجن حد يتخالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى يشقق الرسول يعني يتخالف سيدنا محمد من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره تخالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعنى سوجد ديمان شتليد من أهل النار وكيف تتصور هذه المخالفة تتصور هذه المخالفة سغت سند أنه ينال الرسول صلى الله عليه وسلم لم بعد التينيد أولين نغول تبع نغب التويد لبعض النفوس يعني ديما ننسوا لداني قن حدينا ينكر السنة جملة وتفصيلا لأن هذا يمكن إلى دين أحاديث اختلف العلماء في تصحيحها داني إمارة لحسب الاجتهاد نسن ماني وضن رب سبحانه وتعالى أتني حاسب على حسبه وضنسن بس يقن حد دين السنة من جيت لقع أتنش في ديس وني ديقنش رأي لأنه كان نتبع قع الآية القرآنية أدلقى وقارن طمان قانت بالعكس قارن زمة تشتهدم أتسلم بتين الرسول صلى الله عليه وسلم تبعمت خطرينين وما أتكم الرسول فأخذوا يعني ساغني رب سبحانه وتعالى أني لا يوي يوم سيدنا محمد تبعت هل المعنى سنين يلا يعني السنة أشغلنا بتغنج سيس مدني لولا نسر سيدنا محمد لشو يمكن يعني المعنى العلماء دان اجتهدن أضوضا إلى نتائج هذه النتائج يجب علينا أن نتبع وهو من شيء نخص ثم أدنس إلى الصحابة وكانوا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أدعاد غرسني قل منهج أغنوشي قنضو أن نرقى موارو الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم هل سغد يسيقن حد سنيني باللي شربتين لين الرسول صلى الله عليه وسلم أبي مارو تناقشانت أبي قرنس يعني لش يعني تبين دي لو لاني السرشوز يعني يبت يتبت غرسا أن هذا الشخص لقين حديلا صادق لقين حديلا نولي السرشوز صاصيني قال رسول الله حتى ولو كان فردا واحدا حتى ولو كان فردا واحدا لن أتبع وكذلك نحن ساغندي بلغي قن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبت يعني انطلاقا من معطيات ثبت أن هذا الحديث صحيح يجب علينا أن نتبعه شدوني عمر الخطاب رضي الله عنه يتورد غسق الحديث يعني من شلن سن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له يعني أقوال ومواقف خلال اليوم يمر وليمكن الصحابة دعت معس في كل الأوقات يعني وليمكن يعني أبان تخيلت باللي سيدنا محمد الصحابة دي ملن معس يعني وسني طوتي لدى الحي الطامر يعني كل شيء تسلس مزغنس إذن عمر الخطاب رضي الله عنه ينفهم عيقن الجيرانس من الأنصار إنه يسيوى يعني أسغيفي أسغفش يقنوا سشينا تزود أتقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتسلد سيس أني تسلد أيتبلغد أسن شن أتحضر أنس الله أشتبلغ إن كنت وجارا لي من الأنصار وكنا نتناوب النزول على رسول الله نتناوب يعني ما معنى نتناوب يعني ساعة غيفي ساعة غفش نتناوب النزول على رسول الله ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم وإذا نزل فعل مثل ذلك نعم فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم وإذا نزل فعل مثل ذلك وما كان طبعا نمارها متجنا موني أولا ديس الحرص على تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لخطر دلوج وغفصن إلى تتسنن ثم أنه شد يعني ثبتت بخبر الأحد ومع ذلك بنسس ولن باللي مذن هذا ثبت بخبر أحد يعني يحتمل الظن المعنس لا نأخذ بهذا الحديث يعني خطرتوني ذلك الحجة يعتمد عليها إننا تسمي سن القرآنيون يعني قال مدام القرآن الكريم دي قنشة إلا يقيني ولكن بالنسبة للسنة دي قنشة إلا أحاديث غد عاد أحاديث ما ظني يعني غلب على ظننا أنه قاله الرسول ولكن خاتم 100% يعني ديس احتمال الخطأ احتمال الخطأ ولكن نشمر متعبدون بغلبة الظن ما الدليل على أننا متعبدون بغلبة الظن أدنس إلى أحكام في القرآن الكريم مثلا قضية الدين يكينان رب سبحانه وتعالى سغد تاريم الدين يزم التوم سن الشهود الشهد يعني سغد تاريم الدين التوم سن الشهود إلا أشهد أن هذا الدين قد يعني قد حصل باش يكون للداعين الحقوق باش يكون لن يشو وللداعي الحقس كذلك باش يكون لن يطف ولينكر ولينكر باللي ليطفقن الدين من بعد نانغ واستشهدوا شاهدين من رجالكم يمارس السؤال مطروح شهادة الشاهدين هل هي شهادة متواترة ليست شهادة متواترة هي شهادة ظنية شهادة ظنية خاطر هذه يمكن ينسننو يعني يدوي البال نسنن بتا يعني ليصار انت وليصار يعني يصار هذا الدين يصار انت وليصار يعني دي في احتمال الخطأ وإن كان احتمالا ضعيفا المهم يعني هذه الشهادة يعني ديما ظنية ديما خطي متواترة انت الخبر متواتر يعني سغد على جماعة عن جماعة روان دي قن قل خبر نغن ميول بحيث ولتكون يستحيل الاتفاق على الكذب واني متواتر خلاص شادي مارو القضية الخبر أدع أنني يقيني باللي ليصار مثلا المجموعة ميدن رقبني قلنا المشهد قاعد سندا وليقن بحيث لجلس قلنا الاتفاق على الكذب أنني باللي هذا المشهد يقيني ليصار مثلا كان الدسن دي قلنا نغت سن نغت ثلاثة رقبنا هذا المشهد أنني ربما نقلنا لبعض التفاصيل أنني ربما يتسمى لنا بلغن ربما يتسمى ليهم دوهم مسحمي الله يسمى ديك الجماعة يتزعلوك يستحيل الله يكون الاتفاق على الكذب أن هذا الخبر يقيني نفس الشيء بالنسبة للأحاديث وبالنسبة لجملة من الأحكام في الشرع رب سبحانه وتعالى كلفنا بغلبة الظن متى نقن يسدد الظل إلا في الصحراء على سبيل المثال وليسن قبل 8 لا قد داني العلماء أنني يجتهد اجتهد بشكل لا أدي قل للقبلت إذن اجتهد يسن باللي القبلت متانت لا لحمته يقل حمتني خلاص يعني مادام إلا اجتهد رب سبحانه وتعالى أتي كلف أنه مبتع إلا يقل القبلت قد هام إلى خطر اجتهد في الاتجاه إلى القبلة إذن وني غلب على ظني القبلت لا دا خاطي غرس علم يقيني باللي خلاص اجتهد الكعبة لا يرقبت يعني ستة طاونس لا يقل غرس إلا يبعد في الكعبة إلا مسن الصحراء اجتهد يلقى القبلة للديني يقل القبلة الديني رب سبحانه وتعالى وتتكلف أجار ومون كذلك نشني مع الأحاديث يعني سغادي عاد العلماء أننا باللي غلب على ظننا أن هذا الحديث ينت سيدنا محمد إذن أول شيء دلوج وغفنا أن تسيس وتاني شيء أنه رب سبحانه وتعالى وغني تكلف أجار ومون ثم أنني لهؤلاء القرآنيون وكان إلا يعني في القرآن فيه غني وكان هايل هاميش نظن سعي من غاب نتكلف الأحاديث يعني وكان القرآن إلا ديس كلش الإشكال سغنزو القرآن أن في ديس بعض نبسيون تحتاج إلى تفصيل يمارو تفسير اسمه نغد نبيتي لشرق إلا سبيل واحد إلا أنظر إلى الأحاديث. أنا رجبت ديس هذا التفصيل بشكل أدنوي بالأمر المطلوب. أنظر إم أرو إلى شبهة أخرى اعتمدها هؤلاء القرآنيون بشكل أغنين باللي أن هذا القرآن أن القرآن يكفي وأن السنة لا معنى لها. إذن شبهة تمزور أن السنة أحادية. إذن قال يعني باش كنظر اليقين أنظر القرآن أنسيب السنت. إذن والتفرين في هذا أن يلزم الأحاديث يلزم العودة إلى الأحاديث بشكل أنسن تفاصيل لما جاء مجملا في القرآن. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أن القرآن إننا غدس رب سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم أننا نقبل القرآن الذي كل شيء نربطه تبيانا لكل شيء. كل ما تحتاج إليه من الأحكام كل ما تحتاج إليه من العقيدة التفت في القرآن الكريم. يعني أننا انطلاقا من هذا ليش غسل معنا إلا أنظر إلى السنة النبوية نشين أسنيني. نعم كان غمعون باللي القرآن تبيان لكل شيء يبين الأحكام. يعني بحيث هذا القرآن السيس أغنيوش الضوء أغنيوش خارطة الطريق في التعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى كله. أسنيني باللي القرآن الكريم نتيبينا نغ أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقشى إلى الوجب هامي لخطر سغنزو القرآن أن نفديس كثير من الأدلة وكثير من النصوص تدعو إلى طاعة الرسول تدعو إلى الخضوع لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من بينها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تنين تون عزم سيقبل ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بينها استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن أسنيني انطلاقا من القرآن الكريم نفهم بلي أنه دلو واجب غفنا أن ندول إلى السنة النبوية بشكل أنسن كيفاش أن نعبد ربي سبحانه وتعالى منش لا سغنين القرآن الكريم أقيموا الصلاة. نفهم بلي دلو واجب غفنا أنزل لوحدي نأتي بالصلاة بشروطها وأركانها. كذلك سغنين أطيع الرسول نفهم أنه يلزم غفنا أن طاع الرسول نفهم أنه لا يمكن أن طاع الرسول إلا بالعودة إلى أحاديثه. إذن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء القرآن إيمان سيلي تبين أن السنة دل واجب إلا أتنتبع خطي العكس اثنين فهم دل العكس فهم تبيانا لكل شيء المعنى سوال تبع الرسول مسح القرآن بالعكس يقارد العكس وموني أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. شبهة ثالثة أن السنة النبوية دونت في القرن الثالث الهجري ينرسي لسيدنا محمد الثالث الهجري اسم المعنى كيف شيء لا تحفظ السنت يعني مدن وتلي التواري يعني المعنى يتطرق إليها الخطأ يتطرق إليها الكذب ولكن عندما نعود إلى التاريخ أدنلقى خاطي أدنلقى باللي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت السنة تسجل. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية الإسلام إن يسن من كتب عني غير القرآن فليمحوه. نن العلماء هم ينهات بمحو غير القرآن نل خطر لختن الزغ القرآن إلى ده جديد يقد عدي يختلط بالحديث لخطر القرآن من شلن سن له حرمته له قدسيته أكثر من الحديث. القرآن الكريم ينقل باللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى ثم لابد أن يكون القرآن ثابت عن الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى وليمكن إلا توري ولو حرف واحد سواء من يعني دي سجن لإحتيات أجار مع القرآن تسمى أجار لإحتيات مع السنة. ولكن بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يشو الرخصة لبعض الصحابة يشو تسمى الإذن لبعض الصحابة إلى أدار السنة النبوية لما أمن أن لا يكون هناك خلط بين القرآن وبين السنة. ثم جاء بعد ذلك عهد الصحابة ثم بعد ذلك يعني عهد الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عهد التابعين كذلك استمروا في كتابة الأحاديث، وتوالت هكذا العهود في تدوين الأحاديث إلى أن استقرت في الكتب المعروفة المذكورة في الكتب والموجودة في المكتبات. الحديث بدأ في تدوينه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني بدأ هذا التدوين يتطور مع مرور الوقت. هذا جانب من الجوانب الذي ساعد على المحافظة على السنة، ولكن كذلك لابد أن تحضر البنغي كنشرة مهم جدا كان موجود عند العرب، وهو قوة الحافظة. يتغى الأعراب معروفين بقوة الحافظة، يعني مع أنه لم يسجل ولكن يحفظ. هذا جانب. وجانب آخر سنت خاطئ تحفظ برك ستيرة سوانة حتى بالأفعال، يعني شد مثلا الصحابة إلى عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا رقبت كيفاش يتزلى، لا رقبت كيفاش يسبغ الوضوء، لا رقبت مثلا كيفاش يتحجى، قاعدا تعشن معه سنرقبت. إذن إمارة، وهذه الأفعال يعني انتقلت إلى غيره، يعني المعنى شد السنة للسنة الفعلية تنتقل لموجودة يعني في الواقع، ثم وسيلة يرقب هذه الأفعال، والرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، الصحابة يفعلونها ويذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. شدوني ذي قنط طريق من طرق حفظ السنة، سمني أن في كثير من الأحاديث دي سموني كان رسول الله يفعل كذا وكذا، كان رسول الله يتجى بعض الأفعال. إذن هذا طريق من الطرق الذي به حفظت السنة، يعني التطبيق العملي للسنة، تطبيق العمل للسنة دي جنوب ريد دي جن طريق من طرق حفظ السنة، وبه حفظ السنة، وبه السن كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من ركوع وسجود وغير ذلك. سواء من جاء في عن رسول الله في قضية الحج في قضية الصلاة عفوا، صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج ناخذوا عني مناسككم، يعني لن تعاش مع سيدنا محمد لن رقب أنت يطبقوا لن نقل نغرس. إذن هذا النقل هو طريق آخر من طرق حفظ السنة. إمارة أنزوى إلى نتيجة هذا الفكر، يعني هذا الفكر ماذا أفرز؟ هل يسيرو ديقنشرة قرنس التمسك والالتزام بالقرآن الكريم، نغي يسيرو ديقنشرة قرنس التمرد على القرآن الكريم؟ أنت يعني نماذج تبين أن هناك مخالفة صريحة للقرآن الكريم وللسنة النبوية. من بين ذلك مثلا رب سبحانه وتعالى إنا في آخر سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. العلماء بالإجماع اتفقوا على مشروعية صلاة الجمعة، يعني دقشة أن مشروع كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا في شروط وجوبها، يعني وني دقنشرة، يعني هل يعني الصلاة بذاته كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم كانت موجودة صلاة الجمعة، ولكن اختلفوا في شروط وجوبها. إمار هؤلاء القرآنيون نان بلي أن هذه الصلاة وضعها أمراء الدولة الأموية، يعني المعنى الخطبة ما يقرأ في هذه الصلاة كله، كل هذه التفاصيل وضعها من؟ أمراء الدولة الأموية، وهذا مخالفة. يعني كيف شهدين رب سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أقضاء دول صلاة الجمعة خاطئ دقنشا إلى المشروع بالقرآن، خاطئ دقنشا مشروع بالسنة، وإنما من وضع الدولة الأموية، يعني رقبت القضية المخالفة. كذلك قضية الوضوء، يعني الوضوء بالطريقة التي نتوضأ بها دقنشا إلى مشروع دقنشا ثبت بالإجماع، يعني باتفاق العلماء أدى سنين النواغ نينين باللي لم يثبت الوضوء، لم تثبت المضمضة والاستنشاق في الوضوء. هامل خطر أولين توذكرن في آية الوضوء في القرآن الكريم، يعني الاستنشاق والمضمضة اسمه تنبي نبيت ندمين السنة النبوية. إذن وأمثلة كثيرة يعني ولمكن تنذكرها قاع، ولكن يعني حتى نطمئن، يعني مدام يعني أجمع العلماء على أن هذه السنة النبوية تقنشرة إلان دل واجب غفنغ أندو الغرس، إذن أديك فهذا الإجماع هامل خطر. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك القرآن الكريم يدل على أن الأمة الإسلامية، يعني الأمة تتمثل في علمائها، إذا أجمعوا على حكم هذا الحكم لا يجوز مخالفته. هامل خطر هذا الحكم أدي دول اسمه دي قنشرة إلا عصم من الخطأ، يعني لجس احتمال الخطأ. هامي لخطر يعني مدام يعني مجموعة من العلماء كلهم توصلوا إلى حكم واحد، هذا على ما يدل. ولا دي قن حدوا لي خالف يقنوا لي خالف يقن، يعني هذا دليل على أن المسألة لا يمكن أن يتطرق إليه الخلاف فيما بعد. يعني سغد عاد قل العلماء قرن موني العلماء اجتمعوا على حكم التسن وسبع دسن أضيرز هذا الإجماع. إذن هذا من جهة، ومن جهة من جهة أخرى أوسن منش الحكم النغ منش أول إلا غرس المصداقية وجار غرس الوزن وجار يقنوي وإلا مجموعة من العلماء في العصر كله، يعني في عصر من العصور اتفقوا على حكم دوني تسمى أدي يكون أولى دوني أدي يكون يعني أقرب إلى الصواب النغدقن القول، يعني يوينت مجموعة مدا حد وديضني خالف تنديس منش سيسن أدي يكون أولى أكيد التينم والنيلان أولى بالصحة القول إلا يعني أجمع عليه علماء عصر من العصر. إذن وني ما يورث الإطمئنان. ثم كيف شل رب سبحانه وتعالى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبين كلامه بالسنة لم بعد أقضى التدولات سنة الزيت، يعني سمشغل كأنه رب سبحانه وتعالى لا يعبد وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسعي يمان سيطوط حصن الصحابة ليقارس تجم كذا تجم كذا أقضى الددول قاعد اسمه الزيت وبرك لشغل سلم عنا ليس قد عدل وقت. إذن وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. وندنينا ندي يمكن الحق الموضوع يحتاج إلى بحث أكثر، يحتاج إلى توضيح أكثر. يعني أشعر بالتقصير أني سمزدير وسشغل العناية الكافية لتوضيح هذه القضية، لعله تأتي فرصة أخرى بشكل أن أوضح وجار. أشكركم في الأخير على حسن إصغاء وجميل صوت، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.